الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، وهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، فإنهم يخالفون هذا الأصل كل المخالفة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الكلام لا يحتاج إلى إيضاح، ويتحدث عن أصل ينبغي العناية به، وذلك أن المعول على الكتاب والسنة، وأن العلم إنما يستمد من ذلك، كما قرر في المواضع التي قرأناها قبل ذلك من هذا الكتاب، وأنه ليس لأحد أن يتكلم بذوقه ومواجيده أو يتكلم بمعقوله دون نظر في النصوص. فإذا عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرف تفسير القرآن بالحديث، فإنه لا قول لأحد بعد ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض للآية نفسها. ومثل هذا إذا طبقه المؤمن فإنه بذلك يأمن من الزلل والشطط والانحراف، وكثير ممن يقعون في الانحرافات سواء كانوا من ينتسبون إلى العلم أو من الجهال الذين يتكلمون فيما لا يعقلون ولا يعلمون، إنما يؤتون من هذا، تكلم فيما لا علم له به، وقد يكون قائلا على الله عز وجل بلا علم، ومتقدما بين يدي الله ورسوله. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول بمعقوله، فيكون معولا على ذلك مقدما له على ما جاء في النص، أو أن يتكلم في أمور الشرع فيما لا يعلم، وهكذا حينما يكون معترضا أو مقترحا فيما جاء فيه الخبر عن الشارع. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملون في ذلك الزمان، لأنهم يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف الأجر في أمور لم يضاعف للصحابة رضي الله عنهم لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. نعم، يقول: لما طال الزمان خفي على كثير من الناس. هذا الخفاء يكون لأسباب متعددة، من ذلك بعد العهد، فإنه كلما بعد العهد قل العلم، وإذا بعد الزمان عن شمس النبوة فإن الجهل يكثر والعلم يقل، كما لا يخفى، فيخفى على الناس من العلم والسنن والحق ما لم يكن خافيا على الأولين من سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد يكون هذا الخفاء بسبب أن معول الكثيرين من المتأخرين إنما هو على أقوال تلقوها وكتب أكبوا عليها ودرسوها واشتغلوا بها، وكان ذلك صارفا لهم عما ينبغي الاشتغال به من علوم الكتاب والسنة، فصاروا يشتغلون بكتب لربما يقلدون فيها تقليدا محضا عن شيوخهم في الاعتقاد أو في الفقه، ثم بعد ذلك تختصر هذه الكتب بمختصرات أخرى حتى يصير ذلك إلى حال لربما لا توافق قول الإمام الأول الذي ينتسبون إليه ويتبعونه، فيصير هؤلاء في حال من التقليد لأئمة متبوعين في الدين، ولكنهم في الواقع لا يقلدون أقوالهم وإنما يقلدون المتأخرين أو بعض المتأخرين من أتباعهم الذين صنفوا هذه المصنفات واختصروا هذه المختصرات، وصار يتخرج عليها طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها ويعكفون عليها ويدرسونها في معاهدهم ومساجدهم وما إلى ذلك، فصار ذلك حاجزا وحائلا يحول بينهم وبين النصوص من الوحيين. وهذا أمر مشاهد وقد عم وطم في أرجاء المعمورة، وذلك إذا كان بسبب تقصير سواء في هذا الطريق أو كان في غيره ممن لم يتطلب الحق في مظانه وقصر في البحث عنه، فإنه لا يكون معذورا بل يكون ملوما. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله هنا لإنصافه وعدله يقول بأن من بذل وسعه وبذل جهده فإنه يكون معذورا حينما يخفى عليه بعض الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المتأخرين. وذكر مزية لهؤلاء وهو أن للواحد منهم أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبه إلى معنى أن هؤلاء المتأخرين على ما لهم من الأجر المضاعف، إلا أن ذلك لا يقتضي بحال من الأحوال أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بناء على القاعدة التي ذكرها أهل العلم كالقرافي في الفروق أن المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية، فهؤلاء لهم أجر 50 والصحابة ليس لهم مثل هذا الأجر، ولكن كون للواحد من هؤلاء أجر 50 من الصحابة لا يعني أنه يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه يفضل أحدا منهم، فأولئك حصلوا أجر الصحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم واحد من أيامهم يعدل عمل هؤلاء المتأخرين، فإنهم لا يكافئونهم بحال من الأحوال. وهذا مثل ما يقال فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه من أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق فله أجران، فهل هذا الذي يكون له هذا الأجر المضاعف أفضل من ذاك الذي يكون ماهرا ويجازى أنه مع السفرة الكرام البررة؟ الجواب لا، فهذا له أجران، أجر على القراءة وأجر على المشقة، لكن ذلك الأول في مرتبة أعلى من هذا بكثير، فهو مع السفرة الكرام البررة وإن لم يحصل له الأجر مضاعفا، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. وهكذا حينما يقال بأن علي رضي الله تعالى عنه كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا يقتضي أنه أفضل من عثمان رضي الله عنه فضلا عن أبي بكر وعمر، فهذه مزية لعلي رضي الله عنه لكنها لا تقتضي الأفضلية. وهكذا ما يتصل بعثمان فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وزوجه صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ولكن هذا لا يقتضي أن عثمان رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، مع أن هذه المزايا لم تحصل لهم، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهما ما ضر أبا بكر ما فعل بعد اليوم، ولا قال ما ضر عمر ما فعل بعد اليوم، ولم يتزوج واحد منهما ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. فالمقصود أن هؤلاء قد يخفى عليهم بعض الحق، ولكنهم إذا اجتهدوا في طلبه فقصر علمهم عنه بعد الاجتهاد وبذل الوسع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها. ولو تعاملنا مع الناس بمقتضى هذا لاسترحنا وأرحنا. فيلتمس الإنسان الأعذار لأهل العلم الذين بذلوا وسعهم ولا يعرف عنهم اتباع للهوى، سواء كان هؤلاء من المعاصرين أو ممن قد قضوا وماتوا في أي عصر من العصور. فكل من بذل وسعه في طلب الحق واتقى الله ما استطاع فإنه معذور. أما أن يحمل الناس على ما يراه الإنسان ومن خالفه فإنه يضلله أو يكفره أو يبدعه أو نحو ذلك أو يؤثمه، فمثل هذه ليست طريقة صحيحة ولا عادلة في الحكم على الناس والنظر في مثل هذه الأبواب، والله أعلم. نعم صحيح. شيخ الإسلام، هذا هو المنهج الذي تلخصه هذه العبارة، أن كل من بذل وسعه واتقى الله ما استطاع في طلب الحق فإنه يكون معذورا فيما فاته منه أو أخطأ فيه اجتهاده، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقد يكون بعض هؤلاء من بعض الطوائف المنتسبة للبدع، بل قد يكون من بعض علمائهم، ولكن هذا ما انتهى إليه وسعه وجهده وطاقته، بذل الوسع متجردا لله، ولكنه نشأ في بيئة هكذا لا يعرف من الحق إلا هذا الذي بذل وسعه فعرف بعض الأدلة ووقف على بعض النصوص، أو أنه طالع القرآن ولم يفهم منه إلا هذا. واضح؟ لم يفهم منه إلا هذا. هذا عقله، هذا الذي أعطاه الله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لبعض هؤلاء لما كلمه، قال: إن كان هذا عقلك فقد استرحت. فمن الناس من يقال له هذا، لكن بحيث لا يكون منه تقصير في طلب الحق، والله تعالى أعلم. بذل وسعه، فإن كان عاميا يسأل أهل العلم، وهناك ضوابط لمن يسأل، وإن كان من أهل النظر والاجتهاد فإنه يبذل جهده ووسعه في طلب الحق والنظر في الأدلة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يكون معذورا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه، وهذا موجود في سائر العلوم. نعم، طبعا هذا الكلام مفيد، يحتاج إليه فيما يتصل بقضية الرد على المتكلمين ومن وافقهم ممن يقولون أكثر الفقه من باب الظنون. ولهذا لما يعرفون الفقه يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستخرجة أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيقف هؤلاء عند هذه الجملة: العلم بالأحكام. يقولون هي من باب الظنون، فكيف نقول العلم؟ فبعضهم يقول: لا، إذا نعبر نقول معرفة الأحكام الشرعية. فيرد عليها آخرون يقول: المعرفة قريب من العلم ولا تكون في الظنون. فيتحيرون فيقولون: نقوله تجوزا، يعني توسعا في العبارة، وإلا الفقه من باب الظنون. لماذا الفقه عندهم من باب الظنون؟ لعدة أمور، من أبرزها قالوا إن أكثر الأدلة فيه هي آحاد، وما كان من قبيل التواتر فهو ظني الدلالة، وهذه مشكلة، وكلامهم هذا فيه نظر. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن جمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع، يعني معناها أنها ليست من باب الظنون. فأولئك يوهنون الشريعة بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يقولون: إذن المعول على العقل. لاحظتم؟ المعول على العقل. الآن الأمر الثاني الذي يحتاج إليه أو نحتاج معه إلى مثل هذا الكلام هو ما يتصل ضيق الصدر، صدر بعض الناس يضيق إذا رأى الخلاف أو لم يرى للمسألة دليلا واضحا يرفع الخلاف، دليلا قاطعا يرفع الخلاف. أحيانا تتقابل فيها الأدلة، وأحيانا يرد فيها دليل يخفى مأخذه، وأحيانا لا يرد فيها دليل أصلا فيجتهد فيها العلماء اجتهادات. هذه يسمونها المسائل الاجتهادية، ما ورد فيها دليل أصلا، أو وردت أدلة متقابلة، أو ورد دليل خفي مأخذه، خفي مأخذه، مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل المقصود الإسراع أو تأخير العصر؟ فلا تصلى إلا في بني قريظة، هذا خفي مأخذه. أما ما تقابلت فيه الأدلة مثل استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، وأما ما لم يرد فيه دليل أصلا فهذا ورد في عدد من المسائل العلمية والعملية، وهي وإن كانت قليلة أو نادرة في المسائل العلمية ولكن ذلك أيضا موجود في المسائل العملية بصورة أكبر. مثل إيش؟ لم يرد فيه دليل أصلا، ما ورد فيه دليل الآن، أو وردت أدلة ليست نصا في الباب، بل مسائل أحيانا لا يترتب عليها عمل، ما الأفضل الرسل أو الملائكة مثلا؟ هذه المسألة ما عندنا فيها نص واضح. وهكذا في قضايا، في درس التفسير يوم الخميس كان عندنا مسألة أنه لم يرد فيها نص، ما هي؟ لم يرد فيها دليل، وإنما أخذوا ذلك من ظواهر. وين الأخوان اللي يحضرون معنا؟ هل الذبيح كان إسماعيل أو كان إسحاق؟ واضح، هذه لا يوجد فيها دليل نص واضح يرفع الخلاف، إنما هي العلماء يتلمسون أدلة من هنا وهنا، وإذا قرأت لهؤلاء تقول الذبيح هو إسحاق، وإذا قرأت لهؤلاء قراءة منفردة تقول الذبيح هو إسماعيل، وهل يخالف في هذا أحد؟ وهل يوجد أحد يفهم غير هذا؟ وإذا قرأت كلام أولئك تقول الذبيح هو إسحاق. وقلت للإخوان جربوا هذا، اقرأوا كلام ابن جرير والأدلة اللي احتج بها والرد على المخالفين، لأنه يقرر أن الذبيح إسحاق، اقرأوا كلامه فستجد أنه يورد أشياء قد لا تستطيع الجواب عنها، ثم اقرأ كلام المخالفين كابن القيم رحمه الله وما أورده من الأدلة والرد على، أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا في أضواء البيان، فإذا نظرت في أدلتهم وفي كلامهم تقول الذبيح بلا شك هو إسماعيل. فهذه المسألة كما قال أهل العلم، لأنه لم يرد فيها دليل ينص عليها، فأهل العلم بدأوا يتلمسون من الأدلة أشياء، إشارات أو نحو ذلك، فيحتج كل فريق بما فهم من بعض النصوص. واضح؟ مثل في مسائل الفقه الآن، سجود السهو للمسبوق، سجود السهو للمسبوق ماذا يفعل؟ متى يسجد إذا كان السجود بعد السلام؟ الآن سجود السهو إذا كان بعد السلام فالمسبوق ماذا يفعل؟ هل نقول سلم واسجد وهذا التسليم متابعة للإمام ولا يكون خروجا من الصلاة، أو يقال أسجد معه ولا تسلم، أو يقال لا تسلم قم ثم بعد ذلك تسلم تقضيه بعد سلامك أنت في آخر الصلاة؟ هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم، هل يوجد على واحد منها دليل؟ تعلمون دليلا على واحد منها؟ أبدا، هي اجتهادات، لم يرد في هذا دليل. واضح؟ لم يرد في هذا دليل، إنما أهل العلم يجتهدون. قضاء صلاة الجنازة كيف تقضى؟ الآن سلم الإمام وأنت كبرت معه تكبيرة واحدة، هل تسلم؟ أو يقال إذا رفعت الجنازة؟ أو تصلي تتم أخذا من العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، وهل هذا في الجنازة؟ وإذا رفعت الجنازة فهل للصلاة معنى؟ باقي يصلي ويقرأ، وهذا الذي يتمه هل يقرأ الفاتحة أولا فيما يتم؟ يعني الآن وكبر فسلم الإمام، فهل نقول اقرأ الفاتحة ثم، أو نقول ما أدركت فيه الإمام هو أول الصلاة بالنسبة للجنازة، ماذا يفعل؟ أو نقول يكبر تكبيرات متتالية بلا قراءة ثم يسلم؟ هذا قاله بعض أهل العلم، هل عندكم دليل على شيء من هذا؟ دليل واضح، بهذا أن صلاة الجنازة يفعل فيها هذا أو هذا أو هذا؟ لا يوجد فيما أعلم. هذه مسائل اجتهادية قليلة، لكن كما يقرر شيخ الإسلام في غير هذا الموضع أيضا أن ذلك مما لا تتوقف عليه النجاة، وهذا هو الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه إليه، وهو أن الإنسان يستريح. فهذه الأشياء التي وقعت فيها مثل هذه الاختلافات وقع فيها مثل ولم يرد فيها دليل يرفع الخلاف، هذا مما لا تتوقف عليه النجاة. الأمور التي تتوقف عليها النجاة بينها الشارع بيانا واضحا لا لبس فيه لتتوقف عليها النجاة. أما ما وراء ذلك مثل ما ذكرت لكم في سجود السهو هذا أو في إتمام صلاة الجنازة أو نحو ذلك من هذه المسائل، فهذا لا تتوقف عليه النجاة أصلا، فيجتهد فيه العلماء فيحصل لهم أجر على الاجتهاد، فإن أصابوا فلهم أجر آخر، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. والعامي إذا استفتى العالم الذي تبرأ الذمة بسؤاله غير متبع لهواه ومتطلب لما يوافقه أو ما هو الأسهل، فإنه يكون بذلك معذورا، وإن أفتاه ذاك بفتوى قد لا تكون صحيحة موافقة للحق عند الله، لكنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا يستريح المؤمن ولا يقلق ولا يقول لماذا هذا الخلاف. مثل هذه الأمور يكون فيها السعة من هذه الجهة، الآثار المنقولة عن عمر بن عبد العزيز وابن القاسم وأمثال هؤلاء بما يتصل بالسعة في الخلاف يعنى به هذا المعنى، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى مثل أن هذا يسأل هذا وهذا يسأل هذا ويحصل له توسعة في أمر قد يمنعه الآخر منه، لكنه حينما سأل لم يكن متطلبا لما يوافق هواه، فتقوم مصالح تحصل منافع للناس بسبب هذا لا تخفى، والله أعلم. هذه أمور يسيرة. وعلى كل حال شيخ الإسلام يقول ما لا بد للناس منه من العلم في هذا الموضع مما يجب عليهم أو يحرم أو يباح فهو معلوم مقطوع به. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: العلم ما جاء به الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة. وأما الأمور الإلهية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاربه في شيء من ذلك. وبيان الرسول على وجهين: تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من ذلك، وتارة يخبر بها خبرا مجردا. نعم. الآن العلم ما جاء به الدليل أيا كان هذا العلم، فما يقال بلا دليل لا يكون علما. ولهذا كثير من هؤلاء الذين يذكرون أشياء من العلوم التجريبية أيضا، ولربما يربطونها أحيانا بالقرآن أن ذلك من باب الإعجاز العلمي مثلا، هذه الأمور التي يذكرونها فضلا عن ربطها بالقرآن قد لا يكون عليها أدلة، بمعنى أنها فرضيات ونظريات، فهذا لا يقال إنه من العلم. فالعلم ما قام عليه الدليل، وما قام عليه الدليل من الكتاب أو السنة فهذا هو أشرف العلوم، هذا هو العلم الشريف. قال: والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان من غير هذا الطريق من العلوم النافعة فذلك من غير علوم الشرع. يعني علم نافع مثل الزراعة والحدادة والحساب وما أشبه ذلك، هذه علوم نافعة لكنها ما جاءت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي علوم ينتفع الناس بها ولا بد لهم منها، فهذه لا يطلب فيها الدليل من الكتاب أو من السنة. والأصل في مثل هذه الأمور الإباحة وصحة هذه العلوم أو بعض ما يذكر فيها أو في تفاصيلها يعرف بالتجربة، فإن التجارب إذا تكررت عرف صحة الشيء وحقيته، أما إذا كان ذلك من غير دليل فإن هذا لا يكون من العلم، سواء من العلوم التجريبية الطبيعية أو من العلوم الشرعية، لا يقال له علم. ثم يقول أما الأمور الإلهية فهذه العلم فيها ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لا تؤخذ من كلام الفلاسفة أو من كلام كلام بعض الغربيين، فلسفات الحديثة، كتب مترجمة وما أشبه ذلك، إنما يؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يقول ما أخذ، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها. هذه ثلاثة أشياء: أعلم الخلق، وأرغب الخلق في التعريف، وأقدر الخلق على البيان. يقول هذه الثلاثة بها يتم المقصود، ولا يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أحد. فإنما يحصل الكمال بكمال العلم وكمال الرغبة والصدق فيها، في التعليم والبلاغ والنصح والإخلاص فيه للأمة، تكون الرغبة والإرادة تامة مع كمال القدرة، فيكون عنده من القدرة البيانية والفصاحة ما لا يقادر قدره. من الناس من يكون عنده علم كثير، تجد العالم أحيانا قد يكون من أوعية العلم، ولكنه لا يحسن أن يوصل هذه المعلومات، فإذا درس الطلاب لم ينتفعوا بتعليمه، ولربما لا ينتفع ببعضهم إلا عن طريق السؤال. أما التعليم الذي يبتدئه فإنهم لا يفقهون عنه شيئا، لا يحسن التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس بيانا، وقد يكون العلة بسبب أنه لا يفقهون قوله، يكون كلامه غير واضح، واضح في لسانه شيء يعني، فلا يفقهون عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس بيانا، صحهم لسانا، وقد يكون ذلك لقلة الفصاحة، فيذكر لهم أشياء معقدة كان يمكن أن تؤدى بأسلوب يسير يفهمه الجميع، فيصعب عليهم العلم ولا يفقهون عنه ولا ينتفعون. فهذه ثلاثة الأمور إذا وجدت كان ذلك أكمل الأحوال في التعليم، أكمل ما يكون في التعليم، اللي هو العلم إذا كان أوفر، والأمر الثاني الرغبة الصادقة، والأمر الثالث اللي هو القدرة على البيان والإيضاح، تحويل الأشياء الصعبة إلى سهلة. ولهذا من أهل العلم كما قيل أولين له الكلام كما أولين لداود الحديد، فيسهل الأشياء. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من هؤلاء، نعم، فهم كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، واستطاع أن يؤلف في العلوم بطريقة سهلة، لا يقف القارئ عند كلمة يستشكلها أو عبارة لا يفهمها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ينبغي أن يكون عناية طالب العلم بهذه الأمور الثلاثة من أجل أن يكون تعليمه أنفع وأكمل، وإلا إذا كان مقصرا ما عنده رغبة أن يعلم الناس، كأنه مغصوب أو مجاملة أو نحو ذلك، فإنه لا يكاد يبدي شيئا من العلم، أو يكون عنده علم ضعيف وفاقد الشيء لا يعطيه، فلربما يجتمع الناس ويقرؤون ويمضي عليهم الأيام والشهور ونحو ذلك، ثم لا يجدون أنهم يخرجون بنتيجة، أحيانا قراءة فقط دون الوقوف عند شيء ولا إيضاح مشكل، نعم، وأحيانا قراءة ثم يعاد نفس الكلام، تعاد نفس العبارة، الطلاب يقولون ما استفدنا شيئا، هي نفس العبارة أعيدت في الشرح لا جديد، نعم. فهذا عجز أحيانا يكون بسبب قصور العلم، وأحيانا بسبب قصور البيان، وأحيانا يعني القدرة، وأحيانا يكون بسبب قصور الإرادة، يعني ما عنده رغبة. وبعض الناس يبخل، ولهذا قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين، وفي القراءة الأخرى المتواترة بضنين، فالقراءة الأولى بضنين يعني ببخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تعليم الناس ونصحهم وبيان الحق لهم، ليس ببخيل. بعض الناس ما يطلع المعلومة، يقول أنا تعبت فيها وآتي أقدمها للناس رخيصة سهلة، يتعب مثل ما تعبت. وما هو على الغيب بضنين من الظن، يعني المعلومات غير محققة غير مؤكدة غير راسخة، وإنما هي ظنون وتخمينات. فنفى الله عنه الأمرين عليه الصلاة والسلام، والقراءتان إذا كان لكل قراءة معنى فإنهما بمنزلة الآيتين. نعم أحسن. قال رحمه الله: قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والكلمة الطيبة هي عقيدة جازمة وقضية جامعة، فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالمؤمن من عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو في نفسه ثابت على الإيمان لا يتحول عنه. نعم، مضى الكلام على هذا المثل مفصلا في رمضان، وعرفنا كلام أهل العلم وعبارات أهل العلم في تفسيره بأجزائه وتراكيبه. ومثل كلمة طيبة، ألم ترى أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهنا يقول كلمة طيبة هي عقيدة جازمة وقضية جامعة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها راسخ في القلب، ليس في ريب ولا تردد ولا شكوك، أصلها ثابت. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كأصل كثبات أصل الشجرة الطيبة، وفرعها في السماء. نعم، مما فسر به وذكره هنا شيخ الإسلام، وهي الأعمال التي ترفع إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا يرفع إلا ما كان عن إيمان ويقين. فترفع الأعمال، وأصل هذه الشجرة في قلبه تعني إيمانا راسخا، فترفع أعماله وأقواله إلى الله تبارك وتعالى. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مضى الكلام عليه في بعض المناسبات في عودة الضمير إليه إلى الله. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الهاء يرفعه، قلنا يحتمل أن يعود إلى وين؟ إلى الكلم الطيب، يعني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فكلام وكلم بلا عمل ما ينفع، لابد من العمل، واضح؟ ويحتمل أن يكون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفعه الكلم الطيب، والكلم الطيب كلمة لا إله إلا الله، فلا يقبل ولا يرفع عمل إلا بتحققها. فصار الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. ويحتمل أن يعود الضمير الهاء إلى الله تبارك وتعالى، إليه، فيكون الضمائر متحدة، إليه أي إلى الله، يرفع الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الله. وهذه المعاني كلها صحيحة، فالكلم الطيب يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ولا ينفع كلم بلا قول بلا عمل، ولا عمل بلا قول. نعم، وكذلك الله تبارك وتعالى يرفع العمل الصالح والكلم الطيب، فترفع إليه الأعمال. نعم تفضل. قال رحمه الله: والله تعالى قد ذكر قوله: وما قدر الله حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فعلى المؤمن أن يقدره حق قدره كما يتقيه حق تقاته، ويجاهد في الله حق جهاده. نعم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كذلك في قوله في الآية الثالثة: ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، هذه ثلاث آيات. فالمقصود هنا يقول في ثلاثة مواضع: ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. ففي هذه الآيات: ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمن نفى الوحي عن الرسل عليه الصلاة والسلام، أو نفى الرسالة أو النبوة عن أحد منهم فما قدر الله حق قدره. فالإيمان بالرسل هو من تعظيم الله تبارك وتعالى، وإلا لا يكون العبد محققا لهذا الإيمان ومعظما لربه تبارك وتعالى إذا كان بل هذا من سوء الظن به أنه يخلق الخلق ثم بعد ذلك لا يرسل إليهم الرسل ثم بعد ذلك يتركهم هملا أو أنه يحاسبهم من غير إرسال الرسل. وهكذا في الآيات الأخرى، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذا في صفاته الكاملة وعظمته التامة سبحانه وتعالى. وهكذا في من عبد غيره ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لما ضرب المثل بالذباب، لما ضرب لهم المثل بخلق الذباب، إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضاعف الطالب والمطلوب. قد مضى الكلام على هذا المثل أيضا مفصلا في رمضان، نعم يمكن أن يراجع. فالمقصود أن هذا المثل المضروب لهذه الآلهة في عجزها التام عن استرجاع واسترداد ما سلبه أضعف المخلوقات، فضلا عن أن تخلق هذا المخلوق الضعيف، فهؤلاء لا يصلح أن توجه العبادة لأحد منهم. فمن وجه العبادة إلى شيء من هذه المخلوقات فإنه ما قدر الله حق قدره. نعم. قال رحمه الله: ومن أصر على فعل البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك. ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينتهي عوقب. ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. نعم، وهذا من أنفع ما يكون لو أنه عمل به في مثل هذه الأيام بالنسبة لهؤلاء الذين يكتبون في الصحف أو يكتبون في الوسائط والوسائل المتنوعة، فكل أحد يكتب ما يحلو له، فهذا يشكك في ثوابت الدين، وهذا يقرر أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يلبس على الناس دينهم، وهذا ينتقد وهذا يسخر، والكل يجمع بينهم الجهل والهوى. فمثل هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن يعاقبوا بما يستحقون إذا لم ينتهوا عما هم فيه. فعلى من بسط الله يده أن يأخذ على يد السفهاء، فإن هؤلاء يرشقون رأس الضرورات الخمس التي لا قوام لحياة الناس إلا بها، التي أعلاها الدين، فهم يضربون بهذه القمة بهذه الأقاويل والكتابات، فيزعزع عقائد الناس ويلبس عليهم دينهم. كذلك هم يطعنون في بقية الضرورات، فإن هذه الضرورات مثلا منها الضرورة الثانية اللي هي النفس، فمثل هؤلاء حينما يعتقدون أن إقامة الحدود وما إقامة القصاص وأن ذلك لا يتناسب مع هذا العصر أو غير ذلك مما يتصل بالنفوس، فهؤلاء يجنون على النفوس. وقل مثل ذلك في العقول، فإن تلبيس الحق بالباطل هو جناية على العقول، فضلا عن المسكرات، فإن هذا قد يكون أعظم ضررا منها، فإن صاحب السكر قد يفيق، أما هذا فإنه لا يفيق من سكره. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالأعراض، أو لا الذين يطعنون في الحجاب أو يريدون أن تخالط المرأة الرجال في العمل أو في الدراسة أو غير ذلك، هذا كله يتصل بضروري من الضروريات الخمس. وقل مثل ذلك ما يتعلق بالمال وطرق الكسب. نعم، والله المستعان. هذا اللي يستحل الربا مثلا ويقول الربا وش فيه، ويظهر على قنوات، ويأتي بعض من يدافع عن هؤلاء ويقول هذه حرية ومن حقه أن يتكلم، ولماذا نتعامل نحن لازلنا نعيش في عقول القرون الوسطى، لا نسمع إلا قولا واحدا ولا نعرف إلا شيئا واحدا، فإلى الله المشتكى. نعم. قال رحمه الله: ومن رسالة الإرادة والأمر. نعم، هذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، وتبدأ من صفحة 81، وتسمى أيضا أقوى ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أقوى ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. هذه الرسالة هي جواب على سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خلق الله تبارك وتعالى وتقديره، هل ذلك لعلة أو لا؟ وعلى كل حال واضح أن السائل عنده تكلف ومتأثر لربما ما يقال في زمانه من بعض الانحرافات في باب القدر والكلام في الأمور المتصلة بالله تبارك وتعالى، ولا حاجة لذكر صيغة السؤال لأنها ليست كما ينبغي، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أجابه بجواب مفصل في نحو 80 صفحة. نعم. قال رحمه الله: والناس في الشرع والقدر على 4 أنواع، فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والمعائب ولا يطمئن إليه في المصائب. شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والمعائب ولا يطمئن إليه في المصائب، يعني أن هواه هو الذي يحكم نظره وحكمه، فهو يحتج بالقدر على الذنوب، وإذا قيل له هذا الذنب الذي فعلته، هذه الأمور المدنسات، قال هذا الله قدره علي. واضح؟ أما المصائب فإنه يتسخط ويتضجر ويتلوم، فإذا قيل له هذا قدر الله عز وجل لم يكن له سكون إلى ذلك. واضح؟ فهو يرى أنه مظلوم وأنه مقهور وأن حقه غير مستوفى، وفي الوقت نفسه ولا يقبل أن يحتج الآخرون أو أن يعتذر للآخرين بالقدر فيما يقع منهم من إساءات أو جنايات. يعني لو قيل له تعامل الآخرين بما تعامل به نفسك، أن تعتذر على إساءاتك وتقصيرك بالقدر، فإذا ترك الصلاة المكتوبة ونام عنها قال هذا بقدر الله، وإذا فعل فاحشة قال هذا بقدر الله، وإذا رأى الآخرين يحصل منهم تقصير فإنه لا يقبل ذلك فيهم بل يعيبهم وينتقصهم، فهذا أسوأ المراتب. قال: وبإزاء هؤلاء. قال: وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يستغفرون من المعائب ويصبرون على المصائب. نعم. يستغفرون من المعائب ويصبرون على المصائب، يعني أنهم لا يحتجون بالقدر على المعايب. المعايب هي جنايات الإنسان، الذنوب، المعاصي، التقصير في حق الله وما إلى ذلك، لا يحتج بالقدر عليها. وسيأتي في رسالة أخرى في الاحتجاج بالقدر التي بناها على سؤال عن قول آدم صلى الله عليه وسلم لموسى: نعم، أتلومني على كيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. واضح؟ فهنا أهل الإيمان لا يحتجون بالقدر على المعايب، بل إذا وقع منهم التقصير أو الجناية والذنب فإنهم يبادرون إلى التوبة والاستغفار، هذا هو الصحيح. وأما في المصائب فإنهم إن كانت هذه المصائب مما يمكن مدافعته بالقدر دافعوه بالقدر، وإن لم يمكن مدافعته فيقابلونه بالتسليم الكامل والصبر والرضا. الذي يمكن مدافعته مثل إذا نزل به المرض ويوجد له علاج، فإنه إذا جرح فإنه يعالج هذه الجراح، إذا كسر فإنه يجبر هذا الكسر، فيدافع القدر بالقدر، نزل بأرض مجدبة ينتقل إلى أرض فيها الخصب. وإذا كان لا يمكن مدافعته، هذا مات له قريب، فماذا يفعل؟ لا يمكن هنا مدافعة القدر، فعند ذلك يبقى التسليم لأمر الله عز وجل، هذا قدر الله. فهذه هؤلاء أهل الإيمان. الثالث: قال: والثالث من لا ينظر إلى القدر لا في المعائب ولا في المصائب التي هي أفعال العباد، بل يضيفون إذا ذلك إلى العبد، وإذا أساء استغفروا، وهذا حسن، لكن التي إذا هي من أفعال العباد، ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد. نعم. قال: والثالث من لا ينظر إلى القدر لا في المعائب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك إلى العبد، وإذا أساء استغفروا، وهذا حسن، لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى بها عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه لو قضى شيء لكان، لو قضي شيء لو قضي لكان، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه لو قضي شيء لكان، لا سيما وقد تكون المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ورابعهم من يحتج بالقدر لكل أحد، وهذا مذهب غلاة الجبرية، وقد بين فساده شرعا وعقلا. نعم، وقد بين فساده شرعا وعقلا. طيب، الآن الطائفة الثالثة، حتى نفهم هذا، هو ما يقع من هذه الأمور. دعنا من المصائب المحضة التي تقع للإنسان في الأمور المكروهة، نزلت صاعقة فأحرقت زرعه أو نحو ذلك، هذه مصيبة ولا يمكن مدافعة ذلك بقدر، وإنما عليه التسليم والرضا. واضح؟ فهنا يقول هذا قدر الله تبارك وتعالى، فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي قلبه للرضا والتسليم. الأشياء التي تقع من الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك هي ذات شقين. الشق الأول يتصل بقدر الله تبارك وتعالى، حيث إن ذلك لم يقع إلا بقدر الله، أليس كذلك؟ واضح؟ فهذه مصيبة وقعت للعبد، فإذا احتج بالقدر على هذا فهذا من قبيل احتجاج آدم على موسى عليه الصلاة والسلام، لا تبريرا لجنايته واستمراء لتقصيره ومعصيته، نعم، ورضا بها وركونا إليها، لكنه يعرف ذلك ويقر به أن هذا جناية وأن هذا تقصير وأن هذا ذنب، ويستغفر الله عز وجل من ذلك، ولكنه أيضا بالعين الأخرى ينظر إلى القدر أن الله قدر هذا. واضح؟ فمثل هذا ممن يستغفر ويتوب ويقر بالجناية والذنب، فإذا جاءه من يعاتبه عليه فقال له الله تبارك وتعالى قدر عليه هذا الأمر، فلا داعي لمثل هذه المعاتبة. واضح؟ هذا تائب الآن، لا يحتج به على المعائب، فهذا لا إشكال فيه، هذا إنسان لربما يسرع سرعة زائدة، فحصل له مكروه، فجاءه من يؤنبه ويعاتبه فقال هذا قدر الله، وهو لا ينظر إلى جنايته ولم يرجع عنها ولم يعترف بها ولم يقر بها، هذا خطأ، هذا انحراف. لكن لو أنه أقر بجنايته وتقصيره وتفريطه وتسببه ورجع عن ذلك، نعم، ثم قال لمن يعاتبه، هذا أمر قدره الله علي، يعني هذه مصيبة أنا فيها الآن، فيعني كأنه يقول لا حاجة لهذا التبكيت والتقريع، عرفت جنايتي وما وقع مني من التقصير، ولكن يبقى أن هذا أمر أيضا بشقه الآخر هو مصيبة مقدرة، لا يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى. فمثل هذا يكون من قبيل الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعايب، هذا هو الفرق بين الأمرين. فهؤلاء الفئة الثالثة من لا ينظر إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد، وإذا أساءوا استغفروا، يقول هذا حسن، لكن إذا أصبتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى، مع أن كل شيء هو بقدر الله تبارك، فهم لا يفرقون هذا التفريق ولا يفصلون هذا التفصيل، فاللوم والمعاتبة والمؤاخذة موجهة بكل حال إلى هذا الذي وقع له، الذي وقع منه الجناية أو التقصير أو الذنب أو التفريط وما إلى ذلك. واضح؟ لا يفرقون بين الأمرين، وهذا خطأ، وإن كانوا أحسن حالا من الفئة الأولى شر الخلق اللي يحتج على القدر ليبرر ذنوبه ومعاصيه. واضح؟ نظر إلى القدر فقط ليبرر ذنوبه، والثالث لم ينظر إلى القدر لا في جانب التبرير ولا أيضا في جانب المصيبة أن هذا مقدر. وأهل الإيمان ينظرون إلى هذا وهذا، فلا يكون في القدر حجة لأهل الذنوب والمعاصي والجنايات على جناياتهم وتقصيرهم وذنوبهم فيبقون عليها ويحتجون أن الله قدر عليهم ذلك. فجاء أحد ينكر عليه قال الله قدر علي هذا، الله أراد أني أفعل هذه الأشياء وهكذا، هذا لا يصح بحال من الأحوال، هذا احتجاج أصحاب الأهواء وما يغني عنهم هذا الاحتجاج ولا ينفعهم لا عند الله ولا عند الناس. ولهذا يلام الإنسان ويذم ويعاب بحسب حاله وجناياته وتقصيره، فيقال فلان فاسق، فلان سيء الخلق، فلان صاحب عدوان وبغي على الناس، فيلحقه ذلك وينسب إليه مع أنه لا يكون شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى. فنفرق بين الأمرين، واضح؟ فهمت؟ ها؟ الذين لا ينظرون إلى القدر بالكلية، طيب هؤلاء هم القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق فعله، نعم، ومن ثم فإن ذلك اللوم يوجه إليه بكل حال، ولا ينظرون إلى قدر الله باعتبار الله لم يقدر هذه الذنوب والمعاصي على هؤلاء الناس. الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله ومن ثم فهو كالريشة في مهب الريح، عكس هؤلاء القدرية، والله المستعان. فهؤلاء هم الفئة الرابعة من يحتج بالقدر لكل أحد، وهذا مذهب غلاة الجبرية. طبعا هؤلاء كيف الواحد منهم صلى الله عليه وسلم، رأيتم أثر الاعتقاد الفاسد في السلوك، أثر الاعتقاد الفاسد في السلوك، هذا مثال إنسان يعتقد عقيدة الجبرية، ما ظنكم كل ما يقع منه من جنايات وذنوب مجبر عليها، وهؤلاء الناس اللي يفعلون القبائح والذنوب والجرائم يقولون مساكين ما منهم شيء وما صدر منهم شيء، هم مجرد آلة. وقل مثل ذلك في الذي لا يؤمن، أثر العقيدة الفاسدة، الذي لا يؤمن بأن الله يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يضحك ولا، كيف يعبد ربه؟ أثر العقيدة الفاسدة في سلوك الإنسان، ما يعتقد أن الله يسمع ولا يبصر ولا، إذن هو لا يراه، أن الله لا يرى ولا يرى إلى آخره، أن الله لا يضحك ولا يغضب ولا يرضى، كيف يعبدون هؤلاء ربهم؟ كيف يكون عملهم وتعاملهم معه؟ فالحمد لله على السنة والهداية. قال رحمه الله: ومن الرسالة الواسطية. طيب، الرسالة الواسطية أنتم تعرفونها جميعا، ومن ثم فإن نمر مرورا إن شاء الله لا نطول فيه، لأن هذه الأشياء درست وعرفت ولا تحتاج إلى وقوف كثير. تعرفون هذه الرسالة أصلا هي جواب لقاضي واسط، واسط هذه منطقة تقع بين البصرة والكوفة، وضعها الحجاج منطلقا للجيوش، واسط بالوسط بين الكوفة والبصرة، نعم. فكان هذا القاضي كتب للشيخ الإسلام بعد ما جاء التتر إلى العراق وأفسدوا فيها، فكتب يطلب أن يكتب له عقيدة، فالشيخ الإسلام اعتذر إليه بأن الكتابات في العقيدة كثير، فأصر يريد كتابة من شيخ الإسلام خاصة. فشيخ الإسلام كتب له هذه الرسالة في مجلس بعد صلاة العصر. الرجل اللي يحضرني أنه قدم إليه فذكر له ذلك وألح عليه وأعاد عليه الطلب فاعتذر إليه، وحصل بينهم محاورة، نعم، فكتب له هذه الرسالة. وشيخ الإسلام رحمه الله كتبها في هذا الوقت الوجيز بعد العصر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وحصل بسبب هذه الرسالة أمور تعرفونها، وحصلت فيها مناظرة في الواسطية بعدما أيضا كتب الحموية، وصار بسببها إشكالات، وقالوا اكتب عقيدتك، فقال كتبت عقيدة من قبل، يشير إلى الواسطية. نعم، تفضل. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا القدر واضح، تعرفون إيش معناه ولا لا؟ من غير تحريف ولا تعطيل، واضح؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل، يحتاج شرح ولا ما يحتاج؟ ها؟ ما يحتاج. تركي واضح؟ إذا في شيء مباضح اسألوا عنه، لكن سريعا، من غير تحريف يعني إيش؟ ها؟ أن يصرفه عن ظاهر يسمونه تحريف المعنى، أي يحمله على معنى آخر غير مراد الله عز وجل، من غير تحريف. ولا تعطيل، يسلب المعنى. الله وصف نفسه بأنه مثلا يضحك أو أنه يتكلم أو نحو ذلك، فيعطل هذه الصفة لا يثبتها. وهكذا أيضا من غير تكييف، بيان الكيفية، يقول كيف يده، كيف وجهه، كيف. ولا تمثيل، لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، فما نقول يد الله كأيدينا، نعم، وسمعه كسمعنا ونحو ذلك، بل يؤمنون. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون. نعم. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. وقد دخل في هذا الأصل الكبير جميع ما في الكتاب والسنة من تفاصيل أسمائه وصفاته وفعاله وما ينزه عنه، وذكر طائفة منها، ودخل في ذلك الإيمان باستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ورؤية المؤمنين له كما تواترت بذلك النصوص، وبأنه قريب مجيب، وما ذكر في كتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ومن الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. ومن الإيمان باليوم الآخر. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ منه بدأ يعني تكلم به أولا، وإليه يعود في آخر الزمان، يسرى عليه في ليلة فيرفع. قال: وأن الله تكلم به حقيقة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ والقيامة والجنة والنار وتفاصيل ذلك. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي يعني تكون المجموع المراتب في القدر أربع. نعم. قال: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. طيب، إذن هذه فيها مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. علم أزلا بعلمه الشامل المحيط، واضح؟ والثاني أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. نعم. قال: والدرجة الثانية مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والعباد هم الفاعلون لطاعتهم ومعاصيهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، ولم يجبرهم على ما لا يريدون. طيب، إذن المرتبة أو الدرجة الثانية هذه فيها مرتبتان، اللي هي إيش؟ الأولى المشيئة التامة، والثانية الخلق. فتكون عندنا مراتب القدر أربع: العلم، علم الله ما الخلق عاملون، والثاني الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ، قال القلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، مقادير الخلق. الثالث أن الله شاء، له مشيئته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته. والمرتبة الرابعة وهي أن الله خلق، فالله خلق الخلق وخلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فهذه مراتب القدر. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة خالفوا في هذه المراتب أو في بعضها، يعني أن القدرية الأولين كانوا ينفون حتى العلم، أن الله لم يعلم ما هو كائن صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المذهب انقرض، وهم يثبتون العلم لكن يبقى الإشكال عندهم في غيره كالخلق مثلا. وهذه المسألة في بعض المناسبات نبهت على خطأ يقع فيها ويتكرر، فإن بعض المعلمين أو بعض من يتكلم في هذا الموضوع لما يريد أن يبسط موضوع القدر يقول هذا مثل المعلم الذي يأتي القاعة الدرس فيقول في أول أسبوع من الدراسة فلان يأخذ امتياز وفلان يأخذ مقبول وفلان راسب وفلان محروم وفلان يأخذ جيد جدا وفلان، ثم تأتي النتائج في آخر الفصل على ما ذكر ولم يجني على أحد منهم، لكن كيف قال هذا باعتبار العلم أنه عرف أحوال هؤلاء الطلاب وعرف؟ هل هذا ينطبق على هذه المسألة؟ الجواب ما ينطبق عليها. أولا علم هذا قد يتخلف ويخطئ، علم الله لا يمكن أن يتطرق إليه نقص أو خطأ. الأمر الثاني أن الله كتب، فأين الكتابة هنا؟ الله كتب في اللوح. المرتبة الثالثة وهو أن الله شاء، ما شاء الله كان، أما هذا فلا توجد المشيئة. المرتبة الرابعة أن الله خلق العبد وخلق فعله، فأين الخلق في هذا المثال الذي يقربون به بحال هذا المعلم؟ فهذا المثل غلط مع أنه ذائع وكثير ويكرر. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة. طيب عفوا بس أن نوضح، يمكن نحتاج إلى بعض التوضيحات القليلة. نعم. الآن لما يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، ما هو قول القلب هنا لما يقال الإيمان قول وعمل؟ قول القلب ما هو؟ اللي هو التصديق الانقيادي بمعنى الإقرار، يسمى قول القلب، هذا لابد منه اللي هو الإيمان القلبي، التصديق الانقيادي بمعنى الإقرار. طيب هذا قول القلب، وقول اللسان نطق بالشهادتين، وعمل القلب، عمل القلب مثل الخوف والرجاء والتوكل والمحبة زائدا على التصديق الانقيادي، وعمل اللسان قراءة القرآن والذكر زائدا على قولي على النطق بالشهادتين، وعمل الجوارح الصلاة والحج ونحو ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ويقولون أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وعرفنا وش معنى الاسم المطلق ومطلق الاسم. الاسم المطلق الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني يوجد عنده الحد الأدنى من الإيمان الذي تحصل به النجاة، عنده إيمان ناقص، واضح؟ فهذا مطلق، لا نسلب عنه مطلق الإيمان، بل عنده قدر من الإيمان، هذا العاصي هو الذي تحصل به النجاة، لكن ليس عنده الإيمان المطلق. عرفنا ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ العلم المطلق هذا لله، العلم الكامل. مطلق العلم أنت عندك علم وأنا عندي علم وهذا عنده علم، لكن ما علمنا هذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعندنا من مطلق العلم لكن ليس عندنا العلم المطلق. تفضل. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، وأن لهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. نعم نعم، هذا واضح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يسعنا غير هذه المرتبة. نعم. قال رحمه الله: ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، ويتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويدعون إلى كل خلق جميل، وينهون عن كل خلق رذيل، وهم في ذلك كله متبعون للكتاب والسنة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. هذه أصول في الإيمان والاعتقاد، وتجد أن المنحرفين من الفرق خالفوا في بعض هذه القضايا أو في كثير منها. فمن لزم هذه الأصول وهي مقررة في الكتاب والسنة فإنه يكون قد سلم في إيمانه واعتقاده من الزيغ والانحراف والضلالات التي وقع فيها كثير من الناس. رسالة الواسطية هذه هي رسالة شاملة في عقيدة أهل السنة والجماعة. نحن قلنا في التدمرية أنها تعنى بالدرجة الأساسية في باب الصفات والقدر، في الصفات والقدر، وهذه الواسطية هي شاملة في عقيدة أهل السنة. والحموية في النصوص الواردة في الصفات من الكتاب والسنة، يعني هي تركز بالدرجة الأولى على هذا الأساس. نعم. قال رحمه الله: ومن الرسالة الحموية. نعم، وهي أيضا رسالة الحموية أيضا جواب على سؤال ورد من حمات في سنة 698 هجرية، سئل عن آيات الصفات وأحاديث الصفات. طيب، قال رحمه الله: لما ذكر نصوص الصفات قال. طيب، إذن عرفنا الآن لماذا سميت الواسطية نسبة إلى قاضي واسط، والحموية السؤال ورد من حمات، والتدمرية من تدمر. طيب، تفضل. قال: لما ذكر نصوص الصفات قال: وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام. إيه يعني هذه مواقف الناس، نعم، من نصوص الصفات لا يخرجون عن هذا، الطوائف المؤولة والمفوضة والمثبتة، يعني هي 3 طوائف، واضح؟ كل طائفة تنقسم إلى قسمين فيكون المجموع 6 طوائف. نعم. قال: قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وهم السلف الصالح الذين يقولون إنها تثبت على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه، والمشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. طيب، إذن هذا القسم الأول، الصنف الأول، وهم أهل الإثبات، وهم على طائفتين: أهل السنة يقولون تثبت على ظاهرها لكن على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبتها. الفئة الثانية الذين يثبتونها ويقولون هي كصفات المخلوقين، فهؤلاء هم الممثلة، وهؤلاء منحرفون. القسم الثاني قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهم الجهمية ومن تفرع عنهم. إيه، هؤلاء هم أهل التحريف الذين يحرفونها، أهل التأويل الذي يسمونه التحريف الذي يسمونه تأويلا، المؤولة، ينقسمون إلى فريقين. نعم. قال: فقسم منهم يؤولها بمعاني أخر، وقسم منهم يقولون الله أعلم بما أراد منها. لاحظ، قسم يقولون يؤولونها معاني أخر، يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، واليد بمعنى القوة، وقسم يقولون الظاهر غير مراد ولكن لا نستطيع أن نحدد معنى لأن هذا فيه مخاطرة وفيه تحكم، فعندهم شيء من التورع، فيكون تفويضهم في تحديد المعنى فقط، لكنهم يقولون الظاهر غير مراد، فهؤلاء مؤولة. وهذا هو الغالب على المتقدمين من أهل التأويل. وبعض أهل العلم يقول إن قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بعضهم يقول إنهم يقصدون سلفهم الذين كانوا لا يحددون معنى، يقولون الظاهر غير مراد ولكن لا نحدد معنى لأن هذا فيه مخاطرة، والظاهر أنهم يقصدون سلف الأمة لا يقصدون سلفهم. لكن هم على كل حال على طائفتين، المتقدمون منهم يغلب عليهم جانب أهل التأويل أعني يغلب عليهم جانب التفويض في تحديد المعنى وإلا هم فهم مؤولة، والمتأخرون يغلب عليهم التجهم وعلى رأسهم الرازي. نعم. قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون إيه هذول الآن القسم الثالث، هؤلاء هم المفوضة وهم ينقسمون إلى فئتين اللي يقولون نفوض إلى الله. نعم. قال فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. إيه يقول نحن لا نعرف، هذا يحتمل أن يكون الظاهر مراد وأن يكون معنى آخر، لا ندخل في هذا ولا نعلم، فنفوض ذلك إلى الله، لا نثبت الظاهر ولا نؤول، ويظن أنه بهذا يستريح، والواقع أنه منحرف لأنه لم يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. يقول لا ما نعرف، يعني كأن الله خاطبنا في القرآن بأشرف الأبواب ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه التي تعرف بها إلى عباده، خاطبنا بما لا يحصل به بيان الحق واضح، وإنما بحديث محتمل يحتمل الحق والباطل، وهذا أجل الأبواب وأشرف الأبواب وأعظم الأبواب، بيّنه الله عز وجل غاية البيان، وهؤلاء يقولون هذا الباب ليس في الكتاب والسنة ما يوصل إلى المطلوب، فكأنه أمر ملتبس، كأنه أمر غير ظاهر غير واضح غير بين، وهذا من سوء الظن بالله ومن سوء الظن بكلامه وكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وأسوأ من هؤلاء من هم؟ وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. نعم، يعني هؤلاء القسم الأخير هم الذين يقولون هذه الأشياء لا نتعرض لها، لا نقول تحتمل الظاهر ولا غير الظاهر، هذه أمور يعني بعضهم يقول لا نعلمها ولا نفهم معناها، هذا أهل التجهيل، وبعضهم يقول حتى الصحابة، وبعضهم يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف معناها، ولهذا في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تجد في عبارة بعضهم يقول لك نصوص الصفات جعلها من المتشابهات وليست من المحكمات، فبعض هؤلاء يقول نصوص الصفات يعني أن الله استأثر بالمعنى، نحن لا نعرف المعنى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف المعنى، وهؤلاء هم شر الطوائف، وبعضهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ولكن نحن لا نعرفه، وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تبارك وتعالى خاطب الناس بما يعهدون ولكن ليس ذلك مرادا، هؤلاء هم أهل التأويل، والله المستعان. قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها، والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية، والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا، هل عندكم سؤال؟ إيه نعم. ويسأل عن قول الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا، يعني بعلم الله عز وجل، فإذا أقروا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، واضح، فإن أقروا به خصموا، فهل يمكن أن يقع شيء على خلاف علم الله عز وجل في الكون؟ فهذا سيكون فيه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن، إذن لابد أن تقع كل الأمور المقدورة على وفق ما علم في الأزل، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مقدرا، فعلم الله عز وجل لا يتخلف، وإلا كان في ذلك نسبة الجهل إليه، خصموا. وإن أنكروا كما هي يعني كما ينسب ذلك للأولين منهم من القدرية وقالوا لا الله لا يعلم أعمال العباد مثلا، فإن مثل هؤلاء يكفرون لأنهم نسبوا إلى الله عز وجل الجهل، ما وضحت؟ خصموا. الآن لما يثبتون العلم يقولون نحن نقر بأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا العلم هل يمكن أن يتخلف، أن يحصل به خلف بتغير المعلوم ولو بفرد من الأفراد في المستقبل في أي وقت من الأوقات؟ لا يمكن. إذن لابد أن تقع المقدورات على وفق علم الله عز وجل، وإلا كان ذلك نسبة الجهل في نسبة الجهل إلى الله. فإذا قالوا بهذا هم لا يقولون نسبة الجهل إلى الله، فإنهم سيكفرون أيضا. إذن إذا كانت كل الأمور الله علم ما كان وما يكون، فلا بد أن تقع هذه الأمور بحسب علمه الأزلي السابق، فتكون قد خصمتهم. طيب نعم، كيف يرفع العمل الصالح، كيف يرفع الكلم الطيب؟ قالوا بأنه لا ينفع كلم بلا عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل، لا بد من العمل الصالح له أثر. يعني هذه قضية ثانية لها أدلة أخرى، لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخره، لكن هذا في رفع الأعمال إلى الله في القبول، لا علاقة له في قبول القلوب والنفوس لما يقول، ما له علاقة. كيف يعني؟ يعني هو يقرب لهم بأن فيذكر أحوال الناس التي لم يفعلوها. أيوة، لا ما ينطبق، لأن في علم الله عز وجل لا يقاس بهذا، فالله علم علما لا يتخلف وكتب وشاء وخلق، لا يوجد في هذا المشهد الذي تذكر. علمه يتخلف، ما يتخلف علم هذا، أليس كذلك؟ الآن هذه مرتبة واحدة، لو فرضنا أن في علم في أمر معلوم مقطوع، تبقى ثلاث غير متحقق. فلا يضرب المثل بعلم الله عز وجل في باب القدر ومراتب القدر الأربع بمثل هذه الأمثلة، هذه ناقصة. في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال سبق الكلام عليها، الكلام على الأمثال، وأنه يدخل في ذلك هذه الأمثال الناقصة القاصرة، وليس المقصود المنع بإطلاق ولو كان ذلك ليس فيه ما يعاب. إذا بذل وسعه واتقى الله ما استطاع فإنه يكون معذورا. اتقوا الله ما استطعتم. نعم طيب نعم، هذا عفوا طبعا لازم يكون عالم، أما يجتهد ناس ليسوا من أهل العلم هذا لا، لا لا ليست كذلك، لكن لابد أن يكون عالما. نعم ما فهمت، ماشي الحال صحيح، لكن لو واحد قال من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا أمر واسع. أين؟ يعني الآن هذا الإنسان الذي يحرف يؤول ثم يقع في التعطيل، ما حصل له هذا التأويل إلا بعد أن تبادر في ذهنه التمثيل، واضح؟ ففر منه إلى التحريف الذي أوقعه في التعطيل، سلب الوصف الذي وصف الله به نفسه فحرفه فوقع في التعطيل. هو في البداية تبادر إلى ذهنه التمثيل فأراد أن يفر فحرف المعنى فوقع في التعطيل حيث سلب الله. نعم طيب، بقي شيء آخر. نعم، كلامه في علوم الفلاسفة يتكلم على هذا، وسبق الكلام في هذا، وأثنى على علومهم الرياضية، يعني من علوم الفلاسفة الرياضيات والهندسة والطب، وأن هذه علوم صحيحة وأن صوابهم فيها كثير. نعم، وأنهم أضل الناس في الإلهيات، تكلم عليهم. لا، هي أصلا علوم، هذه العلوم الهندسة والرياضيات والطب إلى آخره هي في التصنيف العلمي القديم تعتبر من جملة علوم الفلاسفة. ذكر أنهم يخطئون، هو ذكر هذا أنهم يخطئون، ولكنه أيضا ذكر أن صوابهم في هذه الأشياء كثير. نعم، لكنه حينما ذكر خطأهم وما يقع لهم من سوء فهم في مثل هذه الأشياء ومجانبة الصواب، هو يريد أن يقول فكيف بالأمور التي إنما تتلقى من الوحي، يعني هذه أمور خاضعة لأمور مادية ومع ذلك يقع الخطأ لهم، لكنه في مقام آخر يقول إن هذه من أصح علومهم وأن صوابهم فيها كثير، حسب المقام والله أعلم. نعم. ها. أيوة. الشق الأول تكون بقدر الله تكون. لا لا، هي المعاصي والذنوب شيء واحد، لا تكون على شقين. قلت النظر فيها ينظر الإنسان إليها بعينين، النظر ذو شقين، النظر وليست الذنوب ذات شقين. النظر، نظرنا اجعل لنفسك مقلتين كلاهما، يعني حينما تنظر إلى أحوال الخلق فالجنايات التي يعملون، حينما تنظر إلى هذه جناية وذنب إلى آخره، هنا تعاملهم بعين الشرع، تنظر إليهم بعين الشرع، فتقام عليهم الحدود ويعزرون وينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا يهجر وهذا يزجر وهذا، هذه عين الشرع. والثانية عين القدر، واضح؟ فهذه التي نرحمهم بها، هذه المصيبة، المصائب التي تقع لهم في هذا الباب، يعني أن هذه الأشياء المخالفات أو المعاصي إلى آخره إذا نظرت إليها بعين القدر فالله قدرها عليهم، واضح؟ فيمكن الإنسان أن يرحمهم إذا نظر بهذا الاعتبار، ويقول مساكين هانوا على الله فأهانهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، شوف كيف يشتطون فيما يزيدهم ذنوبا ومؤاخذات وجنايات، ومن ثم العذاب، واضح؟ والعين الأخرى تنظر إليهم بعين الشرع، أنهم مكلفون مأمورون منهيون، فعند ذلك هنا نبغضهم أو نواليهم أو نعاديهم أو نزجرهم أو نقيم عليهم الحدود والتعزيرات. النظر يكون لا شقي. نعم. وغيره يسمى معرفة؟ لا لا لا، هم تكلموا في الفرق بين العلم والمعرفة بكلام لا يحصل به الفصل، لكن غاية ما يذكرون أو ما يذكره أكثرهم من أن المعرفة أمر حاصل بعد نظر، ولهذا يقول لا تنسب إلى الله، لا يقال إنه عارف، وإنما ينسب إليه العلم. فالمعرفة تكون نظر أو تكون علم طارئ بعد نظر، حاصل بعد نظر، هكذا قالوا. نعم. وحاولوا أن يذكروا فروقا أخرى، لكن عموما العلم مقارب للمعرفة، ولكن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا ما تتبعت شروح الواسطية، لكن على كل حال في شروح لها كثير، فيه شرح للشيخ الفياض وهو جيد نافع، هناك شرح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع مفرغ من دروسه، وفيه شرح يسير التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي مفيد، والشروح كثير أظن الآن طبع منها أشياء غير قليل. لكن بالنسبة للتحقيق، تحقيق الواسطية فيما وقفت عليه أفضل تحقيق لها اللي هو اعتنى به الشيخ علوي السقاف، طبعوه الدرر السنية، أظنهم طبعوا منها الآن الطبعة الخامسة يمكن، هذه يبدو أفضل طبعة محققة للواسطية. طيب، يكفي هذا.